أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما، وما شاء من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المختار المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذه السيرة المباركة الطاهرة النقية، نستمتع بها ونستخرج منها الدروس والعبر من أجل أن نكيف حياتنا على ضوء ما استخرجنا من الدروس والعبر. وقد كنا في الدرس الذي قبل هذا نتحدث عن مشهد من مشاهد سيرته عليه الصلاة والسلام، وهذا المشهد مشهد من مشاهد حياته الشبابية عليه الصلاة والسلام، من مشاهد مرحلة الشباب. شاهدنا في ذلك رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وكيف تمخض عن هذه الرحلة كما ذكرت في الأسئلة الثلاثة السابقة، تمخض عن هذه الرحلة أعظم حدث في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله، وهو حدث زواجه بخديجة رضي الله تعالى عنها، وكيف كانت هذه الرحلة سببا ومقدمة ومؤشرا لهذا الحدث العظيم الذي حدث في حياته عليه الصلاة والسلام. ووعدنا في ذلك الدرس أن يكون درس اليوم بتوفيق الله تعالى عن موضوع استخراج المقاصد من ذلك المشهد. والمتأمل لذلك المشهد السابق من مشاهد مرحلة الشباب الذي تميزه الرحلة النبوية إلى الشام، المتأمل في هذا المشهد ليستخرج هذه المقاصد، تبدو له مقاصد عدة يمكن أن تصل هذه المقاصد إلى 14 مقصدا. نسردها على الشكل التالي، ثم نقف مع كل مقصد من هذه المقاصد لنبينها ونفصلها بما فتح الله به سبحانه وتعالى من الفهم والمعرفة. فنقول: المقصد الأول من هذه المقاصد صيانة الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يذل نفسه لأحد في عيشه، وأن يكون لأحد يد عليه في أن يقدم له شيئا من متاع الحياة الدنيا، وإنما جعله الله عز وجل يعيش بكد يده من رعي الغنم إلى التجارة، فلم يكن لأحد من الناس عليه يد. أما المقصد الثاني فهو ما بدا وظهر من إجراء بركة الله تعالى على نبيه في تجارته، هذه البركة الملحوظة التي أكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه التجارة فربح ربحا كثيرا. أما المقصد الثالث من هذه المقاصد فهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل نفسا كبيرة لم تكن هذه النفس تفكر في دنيا، لأن هذه النفس تفكر في إنقاذ البشرية كلها وإخراجها من الظلمات إلى النور. ولو أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أكبر تاجر في مكة وأكبر غني وأكبر ثري في مكة لكان له ذلك بأسهل السبل وأسهل الطرق، ولكنه لم يكن يفكر في هذه الدنيا لهوانها عليه، فانشغل عليه الصلاة والسلام بحال البشرية كلها وبحال الإنسانية كلها وبحال قومه. وهذا شأن الكبراء، هذا من المقاصد التي تستخرج من هذا المشهد. كذلك من المقاصد أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفكر حتى في الزواج، ولذلك تأخر زواجه إلى أن بلغ 25 سنة، وتزوج بامرأة تكبره، قيل تكبره 28، أي كانت بلغت 28 سنة، وقيل كانت تكبره بأن بلغت 40 سنة. تزوج بامرأة تقرب من سن أمه، لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يهتم بمطالب الجسد، ولم تكن هموم الجسد تشغله، إنما كانت تشغله هموم أخرى ليس من جنس ما يشغل الناس. كان يحمل ذلك الهم الكبير الذي تنوء عنه الجبال الرواسي، يحمل هم الإنسانية كلها عليه الصلاة والسلام. المقصد الخامس من هذه المقاصد أنه كان يوجد في مكة وفي ذلك المجتمع الجاهلي نساء يمارسن التجارة، رغم أن أهل الجاهلية كانوا يحقرون المرأة وربما كانوا يتوارثونها، لكن توجد هذه الصور النادرة أو يوجد هذا النوع من النشوز، حيث توجد امرأة في مستوى خديجة تكون مالكة لمال كثير، ولكنها لا تخرج في تجارة مالها وتنميته بنفسها لأنها امرأة، وإنما تكلف الرجال الذين يقومون بهذا الأمر. أما المرأة فالشأن فيها فطريا قبل أن يكون هذا الشأن شرعيا، الشأن فيها وقرن في بيوتكن، هذا هو الشأن في المرأة فطريا وجبليا وتكوينا قبل أن يأتي شرع الله تعالى ليشهد لهذه الفطرة التي تحس بها المرأة وتشعر بها ويحس بها الرجال الذين لهم نخوة ولهم كرامة ولهم غيرة، لهم هذه الأوصاف. المقصد السادس من هذه المقاصد أنه كان يوجد في الاقتصاد الجاهلي لون من ألوان المعاملات المشروعة في الإسلام التي سيأتي الإسلام ليقرها كمعاملة المضاربة أو المسمات بالقراض، وهو أن يدفع الإنسان ماله لشخص آخر ليعمل في ذلك المال وفي تنميته ويشارك صاحب المال في الربح على ما اتفق عليه، أي على ما اتفق عليه رب المال والعامل في المال، إما مناصفة أو مثالثة أو مرابعة حسب ما اتفق عليه. هذا اللون من ألوان المعاملات كان يوجد في ذلك الاقتصاد الجاهلي الذي كان مبناه على الربا، ومع ذلك لم يخلو هذا الاقتصاد من معاملة من المعاملات العادلة التي ليس فيها ظلم لأحد. مقصد السابع أنه كان يوجد من الحلال في هذا النوع من الاقتصاد المبني على الربا والمبني على بيع الخمر، كان يوجد فيه نوع من الحلال، وكان يوجد فيه أناس من الرجال والنساء يتحرون الحلال، وكان هؤلاء يميزون بين الحلال والحرام رغم أنهم كانوا في جاهلية، كما سنرى عند بنائهم للكعبة كيف تحروا الحلال حتى لا يقبلوا درهما واحدا من الحرام ينفقوه على بيت الله. المقصد الثامن من هذه المقاصد تدبير الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم في أمر الزواج. سترون حين نشرح هذا المقصد ونبينه كيف دبر الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمر زواجه، لأن الله تعالى جل جلاله كان هو المتولي لنبيه عليه الصلاة والسلام من ولادته إلى بعثته إلى خروجه من الدنيا، كان المتولي له الله جل جلاله. ومن ثم فإنه سبحانه وتعالى قد دبر له الزواج الذي لا يدبره له أحد إلا ربه وخالقه وسيده الذي يخاطبه بقوله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا في كل شيء، فإنك بأعيننا. المقصد الثامن التاسع نعم من هذه المقاصد اصطفاء الله لخديجة أم المؤمنين. هذا الاصطفاء الرباني الذي حصل لهذه المرأة العفيفة الطاهرة لما علم الله تعالى من طهارتها وعفتها ونقائها، فاصطفاها الله لتكون زوجة لأشرف مخلوق ولأطهر مخلوق. المقصد العاشر من هذه المقاصد أوليات خديجة وخصائصها. لخديجة أوليات وخصائص تبلغ 14 أولية خصها الله تعالى به، كما قال رب العالمين يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وكما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وكما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. المقصد الحادي عشر الزواج الأنسب للنبوة. الزواج الأنسب للنبوة كما سترون من خلال شرحنا لهذا المقصد. المقصد الثاني عشر هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسد مكة بماله ولا بجاهه ولا حتى بنسبه، وإنما ساد أهل مكة بخلقه وأمانته وصدقه وطهارته ونقائه وصفائه، فبهذا ساد قومه حتى شهد الجميع بدون استثناء بأنه الأمين. والمقصد الثالث عشر من هذه المقاصد أن هذا الزواج الذي تم بين حبيب الله عليه الصلاة والسلام وبين خديجة أم المؤمنين كان زواجا شرعيا قبل أن يأتي الشرع إلى حبيب الله عليه الصلاة والسلام، أي أن الله اختار لحبيبه صلى الله عليه وسلم الزواج الذي ستأتي به شريعته تماما. حين تحلل هذا الزواج ترى فيه كل الأركان وكل العناصر، بل حتى المحسنات، الأركان والعناصر والمحسنات التي يطلبها شرعه عليه الصلاة والسلام في كل زواج. والمقصد الرابع عشر هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أعلام نبوته تلوح في الأفق لأهل مكة قبل أن يبعثه الله. كانت أعلام النبوة ومؤشرات النبوة وعلامات النبوة تلوح في الأفق لأهل مكة، ولذلك قال أبو طالب في خطبته كما سمعنا في الدرس الماضي: وهو بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل. بمعنى أن أعلام النبوة كانت تلوح في الأفق يراها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولكن من عمي قلبه فإنه لا يراها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تلك هي جملة المقاصد التي يمكن اقتباسها واستخراجها من هذا المشهد من مشاهد السيرة، فلنتناولها بتوفيق الله تعالى مقصدا مقصدا. فنقول: المقصد الأول الذي أشرنا أو الذي أشرنا إليه سابقا هو مقصد صيانة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يذل نفسه لأحد أو يمن أحد عليه بشيء من أشياء هذه الدنيا الفانية التي كانت لا تساوي عند ربه جل وعلا جناح بعوضة، وكانت عند حبيبه المصطفى أيضا لا تساوي جناح بعوضة. فلم يتعلق قلب المصطفى بهذه الدنيا قط، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة ولا بعد أن فتح الله عليه أبواب الكنوز وأبواب المال، فجاءت الدنيا تسعى إليه ما التفت إليها صلوات ربي وسلامه عليه، بل جاء إلى النصب عينيه: وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. يجتمع عنده المال الكثير وفي لحظة واحدة وفي سويعات قليلة يوزعه كله كما سيأتي لنا من هذا القصص ما يتعجب منه الإنسان. في غنائم غزوة حنين اجتمع عنده من المال ما لا يحد ووزعه في لحظات ولم يبق له صلى الله عليه وآله وسلم درهما واحدا. كذلك عليه الصلاة والسلام قبل بعثته كان يكد ويجتهد ويعيش بعرق جبينه يرعى الغنم. نعم يرعى الغنم على قراريط ولا يمد يده لأحد. ومن رعي الغنم يقوم بالتجارات في داخل مكة وفي خارج مكة حتى يكون المعطي ولا يكون الآخذ، وحتى يكون المتفضل على غيره لا المتفضل عليه. هذا شأنه عليه الصلاة والسلام. ومن ثم صانه الله عز وجل أن يكون لأحد منة عليه أو نعمة عليه. فهو الآن يأخذ مال خديجة ويذهب به عليه الصلاة والسلام في تجارته إلى الشام، ويقطع الفيافي والقفار، ويتاجر، ويبارك الله له في هذه التجارة، فيعود عليه الصلاة والسلام رابحا. وهذا ما نشهده في المقصد الثاني الذي هو مقصد بركة الله عز وجل له في تجارته. بارك الله له في هذه التجارة. ولم يكن عليه الصلاة والسلام من أولئك الذين أوتوا شطارة في التجارة، حيث مارسوها مدة طويلة حتى صاروا متفننين، وإنما كان على فطرة الله التي فطره عليها ربه، على فطرة الله النقية الصافية الطيبة. فلما خاض التجارة بالصدق والإخلاص فإن ربه عز وجل قد بارك له في هذه التجارة. وهذا شأن كل صادق. ليس الرزق بالشطارة وليس الرزق بالحيل، وإنما الرزق قسمة الله. وسببه أي سبب كثرة هذا الرزق وسبب سعته الصدق، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس وهو جبريل قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته. فبالطاعة تكثر الأرزاق. والناس قد نسوا أو تناسوا هذه الأسباب العظيمة الجليلة التي تكثر بها الأرزاق، كما سيأتي بيانها باستفاضة عندما نتعرض لمبادئ التزكية التي تبنى على هذه المقاصد. ربنا يقول في سبب من أعظم الأسباب التي يكثر بها الرزق، يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هكذا بورك للحبيب المصطفى في رحلته، وبورك له في تجارته، فربح ربحا كثيرا وعاد سالما غانما وكان ذلك سببا في التأثير على خديجة رضي الله عنها لتتقدم بطلب الزواج منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم المقصد الثالث من هذه المقاصد، وهو أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم انشغاله بأمته وانشغاله بالبشرية كلها وبالإنسانية أجمعها جعلته صلى الله عليه وآله وسلم لا يصرف ذهنه لهذه الدنيا، ولا يصرف ذهنه لما فيها من مال ومن متاع ومن زينة ومن متعة، وإنما يصرف ذهنه لأمر آخر عظيم، يصرف ذهنه لشأن آخر لا يفكر فيه إلا أمثاله، أي إلا من يحمل نفس همه. ليس المراد بأمثاله الذين بلغوا منزلته ومرتبته، لا، أي إلا من يحمل هذا النوع من الهم. والمقتدون به صلى الله عليه وآله وسلم، الوارثون لسر نبوته، هم الذين يحملون هذا النوع من الهم الذي يشغلهم عن كل شيء مما يتعلق بذواتهم، ومما يتعلق بأشخاصهم، ومما يتعلق بالدنيا. إنما يحملون هما من جنس آخر، إنه هم الروح، إنه هم إنقاذ البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. ومن ثم تجد طائفة من الدعاة الصادقين ومن العلماء المخلصين لم ينالوا من الدنيا شيئا، بل ربما عاشوا فقراء، ولقد أوتوا من الذكاء ما لا يساوي ذكاء أهل الدنيا في ذكائهم عشر المعشار. ذكاء للدنيا الذين جمعوا الدنيا لا يساوي ذكاؤهم في ذكاء هؤلاء العلماء عشر المعشار، وسخرت لهم الدنيا لأن ذكاؤهم توجه لهذه الدنيا. أما ذكاء هؤلاء الرجال فهو لحياة أخرى، فهو لأمر آخر، قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هؤلاء رشحوا لأمر آخر عظيم جدا جدا، ما خلقوا لهذه الدنيا الفانية، لكن خلقوا ليضع الله فيهم رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم. علم هؤلاء لم يتجاوز هذه الدائرة من الدنيا إلى ما وراءها، ما تعدت أذهانهم ولا عقولهم ولا أرواحهم سقف هذه الدنيا، فهم كالأطفال ينشغلون بها ويلعبون بها كما يلعب الطفل بلعبته، ثم في آخر الأمر يمزق الطفل لعبته لأنه طفل. اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا هو الذي شغل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن دنيا الناس، وهذا هو الذي شغله في المقصد الرابع عن الزواج حتى تأخر زواجه إلى هذه السن، مع أن الزواج في مكة يومئذ كان مبكرا، أي كان الزواج عند الشباب يتعاطى مبكرا. أما هذا السيد الجليل فلم يكن يلتفت إلى الزواج، ولذلك إنما دعي إليه كما رأينا في المشهد، دعي إليه إنما استجاب إليه والتفت إليه بعد الدعوة إليه، أما قبل الدعوة إليه فكان فكره يجول في أمر آخر، لم يكن يلتفت إلى مطالب الجسد وإلى همومه، ولكنه كان مشغولا بمطالب الروح، كان مشغولا بهموم الأمة، والمشغول بهموم الأمة لا يجد وقتا للانشغال بالزواج، ومن ثم تأخر زواجه إلى أن دعي إليه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الزواج ليس مطلبا للجسد أبدا، وإنما كان مطلبا للإعانة على الأمر الذي سيحمله فيما بعد، كان مطلبا لاكتمال شخصه عليه الصلاة والسلام ليتأهل للرسالة، فإذا جاءت الرسالة وجدته مؤهلا من كل جانب، اكتمل عليه الصلاة والسلام شخصه من جميع الجوانب، فجاءت الرسالة بعد اكتمال شخصه من جميع الجوانب، حيث سيبلغ 40 سنة وتكون بجواره هذه السيدة الجليلة التي ستحمل معه هم الرسالة، حيث ستكون له عليه الصلاة والسلام البلسم، وتكون له نعم المعين على حمل الرسالة، ومن ثم فإنه عليه الصلاة والسلام انشغل عن أمر الزواج حتى بلغ من السن هذا المبلغ، ثم تزوج بهذه المرأة التي تقرب من سن أمه، إما أنها كانت ابنة 40 أو كانت ابنة 28، والكثير من علماء السيرة يقول إنها كانت ابنة 40، سواء كانت ابنة 28 أو كانت ابنة 40 فهي تكبره بهذه السنين، فما اختار فيها جانب شهوة أبدا، وإنما اختار فيها جانبا آخر، جانب الدفء، فهي التي ستكون حاملة لعاطفة الأم وحنانها، وحاملة لحب الزوج واللطف به والوقوف بجانبه، ولم يجتمع في امرأة من نساء العالم يومئذ، مش غير نساء مكة، لم يجتمع في نساء العالم يومئذ ما اجتمع في هذه المرأة من الخصائص، كما سيأتي لنا عندما نتحدث عن خصائص خديجة وأوليتها. هذا المقصد خامس. أما المقصد الذي يليه فهو قلنا بأن هناك في مكة نوعا من المعاملات التي تقتضيها الفطرة قبل أن تقتضيها الشريعة، لأن كل المعاملات التي جاء بها الإسلام وشرعتها شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كلها على مقاس الفطرة، كلها المعاملات، وما خرج من المعاملات عن دائرة الشريعة كلها تنفر منها الفطرة، لأن الشريعة والفطرة توأمان. فالشريعة جاءت لمطالب الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومن ثم كان نوع من المعاملات في الاقتصاد الجاهلي لا زال على فطرة الله التي فطر ربنا عز وجل الناس عليها. ولذلك الربا مثل محرم في جميع الشرائع. لماذا؟ لأن الفطرة السليمة تقتضي تحريمه. وكذلك الظلم، الغش، الرشوة، كل هذه محرمة في الشرائع كلها، لأن الفطرة السليمة تقتضي تحريم ذلك. ومن ثم وجد في هذا النوع من الاقتصاد الجاهلي لون من ألوان المعاملات التي ستأتي الشريعة الخاتمة لتقرها، كنوع المضاربة التي أشرنا إليها سابقا، وغير ذلك من المعاملات التي جاء الإسلام فأقرها، فما تحتاج إلى تعديل وتشذيب عدله وشذبه وأزال ما فيه من خلط حتى يبقى صافيا نقيا، وما لا يحتاج تركه كما هو. هذا شأن الشريعة. إذن من المقاصد التي استفدناها هنا أن هناك لونا من ألوان المعاملات التي أقرها الإسلام. من المقاصد أيضا أن هناك من الحلال الذي كان يوجد في الاقتصاد الجاهلي ما كان معروفا حتى عند أهل الجاهلية، معروفا بالفطرة. هناك من ألوان وأنواع الحلال ما كانوا يتعاملون به قبل أن يأتي الإسلام. وهذه خديجة رضي الله عنها قبل الإسلام كانت تتعامل بهذا النوع من المعاملات، فثروتها حلال ومالها حلال وما تملكه طيب، ولذلك ربنا عز وجل اختارها لتكون زوجة لحبيب الله حتى يصرف مالها فيما يرضي الله. هيأ الله تعالى لها لتكون زوجة لهذا الذي سيرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فينفق مالها في سبيل الله تبارك وتعالى، ويصرف في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا اصطفاها الله لتكون زوجة لأحب الخلق إليه. وهذا من المقاصد. اصطفاء الله لخديجة لتكون زوجة لأحب خلق الله وأكرم خلق الله، كان له أسباب من جهتها هي، وكانت هناك عناية ربانية من الله جل جلاله، ذلك أنها رضي الله عنها كانت العفيفة الطاهرة النقية، كانت المرأة القدوة، كانت السيدة الكريمة الجليلة، كانت محط أنظار الناس لما حباها الله تعالى به من هذه الصفات التي أهلتها لتكون عناية الله تعالى بها، ولتترشح لتكون أم المؤمنين وزوجة لسيد العالمين رضي الله تعالى عنها. وسيأتي في مبادئ التزكية أن العبد حين يكون مع الله في الحال التي يحب الله ويجتهد في أن يصل إلى ما يحب الله من الأعمال الصالحات، فالله ييسر له ويسهل له الوصول إلى ذلك. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن ثم كان تدبير الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الزواج تدبيرا محضا من الله، فهو الذي دبر له سبحانه وتعالى، وهو الذي هيأ له سبحانه وتعالى، وهو الذي جعله سبحانه وتعالى يأخذ بهذه الأسباب التي تجعله ينال هذا المطلب وينال هذا الزواج الذي سيكون له شأن في الوحي، وسيكون له شأن في مبدأ الوحي وفي الإشراقة الأولى من إشراقة الوحي، وفي حماية الله تعالى لنبيه، حيث ستكون له هذه الزوجة نعم المعين، وستكون له المحضن الذي سيأوي إليه صلى الله عليه وآله وسلم حين يجد في قومه الصد، ويجد في قومه العناد والعتوة، يجد هذا المحضن الذي سيحتضنه. نكتفي بهذا القدر، وما تبقى من المقاصد نرجئ بيانها إن شاء الله تعالى إلى الدرس الآتي، سائلين من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن رزق فهم سيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وممن ذاق حلاوة طعم هذه السيرة فعاش بها وعاش لها وعاش بأبنائه وأهله وأحبابه في ظل هذه السيرة وفي أنوارها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعم ضياء هذه السيرة أمتنا والعالم كله، حتى يخرج العالم من ظلماته إلى نور الهدى وإلى ضياء النبوة. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.